بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى في منسكه: فصل. النسك الرابع، وهو الوقوف. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بقي في نمرة حتى زالت الشمس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو النسك الرابع من أنساك الحج، وهو الوقوف بعرفة. والوقوف بعرفة يتعلق به ركن من أركان الحج وواجب ومستحب، أو أكثر من عمل مستحب. أما الركن فهو الوقوف بعرفة ولو لساعة، ويبدأ وقت الوقوف من فجر اليوم التاسع وينتهي بفجر يوم العيد، أي أن وقت الوقوف بعرفة هو يوم عرفة، وهو اليوم التاسع من الفجر إلى غروب الشمس، ويمتد إلى تلك الليلة إلى طلوع الفجر. ولكن من أدرك الوقوف بالنهار فإنه يجب عليه أن يبقى إلى غروب الشمس، فيجمع في وقوفه بين الوقوف بعرفة في النهار إلى أن تغرب الشمس، ثم يفيض من عرفة بعد غروب الشمس. ومن فاته ذلك ووقف بعرفة ليلا في تلك الليلة فإن وقوفه صحيح، ولكنه فاتته فضيلة. وهذه الليلة قيل هي على خلاف المشهور من الليالي أنها تتبع الأيام التي تليها، كما هو معروف في مثل رمضان، إذا دخل شهر رمضان ورؤي الهلال فإن تلك الليلة تعد من ليالي رمضان فتقام. وهذه الليلة ليلة مزدلفة هي تابعة ليومها، والشرع مبناه على الاتباع لا على الأقيسة. فإذا دل الدليل على أمر من هذه الأمور التي تخالف ما هو مشهور أو معتاد، فالعبرة بثبوت الحكم الشرعي بنص. إذن وقت الوقوف يمتد من فجر اليوم التاسع إلى فجر يوم النحر، والوقوف في النهار أفضل، ومن وقف في النهار فعليه أن يجمع في وقوفه بين النهار والليل فيقف حتى غروب الشمس. وهذا واجب، أن من وقف بعرفة في النهار فيجب عليه أن يبقى فيها حتى تغرب الشمس، فإذا خرج منها وقف بالنهار وخرج منها قبل غروب الشمس فقد ترك واجبا من واجبات الحج. وهذا الوقوف بعرفة يتأكد بعد الزوال، بل قال بعض أهل العلم الأحوط أن يكون الوقوف بعد الزوال، بخلاف من وقف قبل الزوال ثم انصرف من عرفة، فإن هذا على خلاف الاحتياط للوقوف، فإن آكد أو أوقات الوقوف هو الوقوف بعد زوال الشمس من يوم عرفة، وهذا هو أفضل أوقات ذلك اليوم وهو عشية عرفة، وهذه العشية هي التي يباهي الله عز وجل بأهل عرفة، يباهي بهم ويقول لملائكته: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا يرجون رحمتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وأما المستحب في هذا اليوم فهو الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل والتنفل لله عز وجل بسائر القرب من قراءة القرآن والذكر والصدقة إلى غير ذلك من الأعمال المستحبة. والوقوف بعرفة يتحقق بمكث الحاج فيها ولو لساعة، ولو كان نائما نام وقته كله فإن وقوفه صحيح، ولا يلزم أن يكون واقفا، بل له أن يجلس ويرتاح، وإذا قام يتضرع إلى الله عز وجل في حال دعائه فهذا حسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقته يدعو الله ويتضرع إليه. فهذا هو الركن العظيم من أركان الحج، وهو الذي به بفواته يفوت الحج، لأن بقية الأركان تستدرك، وأما هذا الركن فإذا فات فات الحج. فإذا طلع فجر يوم العيد لمن لم يقف بعرفة فاته الحج، ولهذا فإن هذا الركن هو أعظم أركان الحج، وهو من المواطن العظيمة التي يتضرع فيها العباد لله عز وجل ويتوجهون إليه بحاجاتهم من الدعاء وسؤال الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. وينبغي للحجاج في مثل هذا اليوم العظيم أن يشتغلوا بما أتوا من أجله، وهو التقرب إلى الله عز وجل، والحذر كل الحذر من ارتكاب المخالفات أو الاشتغال ببعض الأمور التي هي من قبيل المعاصي، أو لربما إن لم تكن كذلك كانت من الأمور المشتبهة كالاشتغال بالتصوير وأخذ الصور التذكارية، ولربما صاحب هذا شيئا من المباهاة والمفاخرة عندما يرجع الحاج يقول: هذا موقفي بعرفة. ولربما طلب من بعض رفقائه وصحبته أن يصوروه وهو يدعو أو يصلي، وهذا خطير على دينه وعقيدته وعلى إخلاصه لله عز وجل. فالواجب على المسلم أن يخلص عمله لله وأن يخفي عمله ما استطاع، فإن السلف كانوا يخفون أعمالهم، وكان بعضهم يذكر الله فإذا دخل عليه داخل أخفى عمله، وهذا من شدة حرصهم على الإخلاص كان بعضهم يقول تمنيت لو كان لي عمل لم تطلع عليه الملائكة من شدة حرصهم على الإخلاص. والأمر كما ذكرت لا يتكلف فيه، فالإنسان يجتهد في إخفاء عمله فإذا ظهر من غير كلفة وهو مخلص لله لا يضره ذلك، ولكن الخطأ هو في التقاط مثل هذه الصور التي يلتقطها أو يأمر بالتقاطها بعض الناس وهم يؤدون عبادة كصلاة أو دعاء، فما الذي يريدون بهذا؟ يريدون أن يظهروا للناس أنهم يصلون أنهم يدعون، هذا خطير على المسلم. والشيء الذي يبقى هو العمل الصالح، ما هذه الصور لا تنفع، والذكرى للأعمال الطيبة الحسنة عندما يتذكر الإنسان بعد سنين أنه حج وأخلص في حجه وتضرع إلى الله عز وجل واجتهد في طاعة الله، فإنه يتذكر أمرا عظيما في حياته ويحمد الله على ذلك. ما هذه الصور لا تنفع، بل لربما كانت ذريعة إلى المباهاة والرياء والسمعة مع ما يضاع فيها من الأموال، مع الشبهة الكبيرة في حكم التصوير، فإن بعض أهل العلم يرى أن هذه الصور وإن كانت بالكاميرا يرى أنها محرمة، والخلاف مشهور بين أهل العلم، لكن المسلم يتجنب الأمور المشتبهة، وإذا اختلف العلماء في أمر فعليه أن يأخذ بالاحتياط لدينه. نعم. قبل أن ننتقل للفقرة القادمة أود التنبيه على أمر نبه إليه أحد الإخوة، وهو سبق لسان في موطن وسهو مني في آخر. أما السهو فهو في ذكر خروج النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه وسعيه، فذكر المؤلف رحمه الله أنه رجع إلى منزله في الصفحة 80، قال ثم أقام صلى الله عليه وسلم بمكة في الموضع الذي نزل فيه، وشرحت هذا بأن رجوعه كان إلى ذي طوى وهي الزاهر، وهذا سهو، فإن رجوعه لم يكن لذلك المكان، وعبارة المصنف موهمة، وإنما كان في الأبطح، رجع أو خرج إلى الأبطح أو المحصب وهو موضع بين مكة ومنى، وأقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم بقية الأيام، ثم أحرم منه هو وأصحابه وخرجوا إلى منى. وكانت إقامة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة منذ أن وصل إلى ذي طوى، ثم طوافه وسعيه، ثم إقامته بالأبطح 4 أيام، فنزل بالزاهر أولا ثم بات بها، ثم انطلق من الصباح إلى البيت فطاف وسعى، ثم خرج إلى الأبطح وأقام به. وقد سبق وتكرر معنا كثيرا، ولكن المقصود التنبيه على ما حصل في البارحة على هذا الأمر، فمن علق شيئا فلينبه على هذا الأمر، وإنما أخرت هذا حتى يجتمع الإخوة ليتبين. والآخر ذكرني أحد الإخوة بأني ذكرت أن الطواف ليس له صلاة، وهذا إذا حصل ومن أخبره وثقة عندي فإنه سبق لسان، فإني سبق ذكرت كثيرا أنه ما من طواف إلا وتشرع له صلاة، ولكن لعله وقع هذا عندما أتحدث عن الإحرام، فإن الإحرام عندما يريد الإنسان الإحرام فإنه لا تشرع صلاة للإحرام، وأما الطواف فكل طواف تشرع له صلاة 2 ركعات، وقد تكرر هذا معنا كثيرا في الدرس، لكن لعله سبق اللسان في موطن إلى هذه الكلمة فينبه يتنبه لها، وإذا أخطأت فقوموني، فإن الإنسان ضعيف وقد يسبق لسانه لشيء وهو لا يشعر، وقد يرد عليه السهو بل يرد عليه الخطأ والجهل، فنحن ضعاف، فأرجو من طلاب العلم تنبيه على هذه المسائل إذا حصلت. نعم، سننبه على هذا الشيء. قال رحمه الله: ثم أمر بناقته القصواء ورحلت، ثم سار حتى أتى بطن الوادي، فخطب الناس وهو على راحلته خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وقرر فيها تحريم المحرمات التي اتفقت الملل على تحريمها، وهي الدماء والأعراض والأموال وغير ذلك من الأحكام. النبي صلى الله عليه وسلم سار في صبيحة اليوم التاسع من منى إلى عرفة، ولما نزل لما وصل إلى نمرة بقي فيها حتى زالت الشمس، ثم أمر بناقته القصواء ورحلت له، يعني هيئت له، ثم سار حتى أتى بطن الوادي وهو عرنة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم بعد صلاته دخل إلى عرفة، فهنا ثلاث مواطن: نزوله بنمرة أولا، ثم أتى إلى بطن عرنة وصلى بها، خطب الناس وصلى بها، ثم دخل إلى عرفة. هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر العلماء منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والعلامة الألباني وغيرهم من أهل العلم أنه لشدة الزحام اليوم قد يتعذر على كثير من الناس هذا الفعل، فإذا تجاوز الناس في سيرهم إلى عرفة من أجل أن يجدوا مكانا ويرتاحوا ويتهيأوا للدعاء فلا بأس بذلك، ويرجى لهم الأجر، فإن الناس اليوم يصعب عليهم النزول والتنقل، ولربما ارتبط بعضهم بمخيمات فلا يشق الإنسان على نفسه، ومن نزل بنمرة أو عرنة قبل الزوال فعليه بعد ذلك أن يدخل إلى عرفة ليكون وقوفه بعرفة، وكثير من الحجاج يصل إلى هذا المكان ويقف ولا يدخل إلى عرفة، مع أنهم ينبهون إلى هذا وبعضهم يجهل هذا الأمر، ويخشى على هؤلاء أن يفوتهم الحج إذا كان وقوفهم بنمرة أو عرنة وهي خارج عرفة. قد ذكر بعض أهل العلم منهم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن عرنة من حيث التاريخ والجغرافيا داخلة في عرفة، لكن من حيث الشرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن عرنة ليست من عرفة، قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوف في بطن عرنة. فينبغي التنبه لهذه المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وهو على راحلته خطبة بليغة قرر فيها قواعد الإسلام وهدم فيها قواعد الشرك والجاهلية، وكانت خطبة جامعة ذكر فيها بالتوحيد، حذر فيها من الشرك، وقرر فيها ما يجب على الناس، وحذرهم من المحرمات، وعظم الدماء والأعراض، وأوصى بالنساء خيرا في خطبة بليغة مشهورة، وكذلك ذكرهم بالأحكام وما يجب عليهم في حجهم. نعم. قال رحمه الله: وكانت خطبته واحدة لم تكن خطبتين، فلما أتمها أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ركعتين، أسر فيهما بالقراءة وكان يوم الجمعة، فدل على أنه لا يصلي الإمام المسافر جمعة بعرفة. نبه المصنف هنا على أن خطبته كانت واحدة، وذلك لإزالة الوهم الذي قد يحصل لبعض الناس في أن خطبة عرفة تكون خطبتان، أو أنه إذا صادف أن عرفة وافق يوم الجمعة فيخطب للصلاة بخطبتين، فنبه على أن الخطبة كانت واحدة. فلما أتمها أمر بلالا وهو مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن، ثم أقام فصلى الظهر ركعتين أسر فيهما بالقراءة. أمره أن يؤذن للأولى ويقيم، فصلىها ركعتين يسر فيهما ولا يجهر، خلاف الجمعة فإنه يجهر في صلاتها. ثم أقام للثانية وصلىها ركعتين يسر فيهما ولا يجهر. قال: وكان يوم الجمعة، فصادف أن يوم العرفة هو يوم الجمعة، ولا يشرع في هذا اليوم صلاة يوم الجمعة، وإنما تصلى صلاة الظهر والعصر. ولو كانت الصلاة صلاة جمعة ما جمع معها العصر، فإن العصر لا يجمع مع صلاة الجمعة، ولا كانت الصلاة موافقة لصلاة الجمعة، فدل على أن هذه الصلاة هي للظهر. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام منذ أن وصل إلى مكة، وهو يقصر الصلاة في مكة وفي منى وفي عرفة وكذلك في مزدلفة. ومعلوم أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. قال: فدل على أنه لا يصلي الإمام المسافر جمعة بعرفة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء أنه في حدود سنة 720 تقريبا وافق يوم عرفة يوم جمعة، فعد ذلك بعض العلماء، قال: هذه هي الجمعة 100 التي توافق عرفة منذ أن حج النبي صلى الله عليه وسلم إلى تلك السنة. هذه فائدة لطيفة تذكر. وأما ما يذكره بعض الناس من أن هناك فضيلة بأن هذه الحجة تعدل 70 حجة أو يبالغون في ذلك، فلم يثبت في هذا شيء. لكن الفضيلة الثابتة من جهتي أن ذلك اليوم إذا صادف يوم عرفة يوم الجمعة فاجتمعت فيه فضيلتان، خاصة في عشية ذلك اليوم اجتمعت عشية عرفة مع اليوم الذي يرجى أن تكون فيه ساعة الإجابة من يوم الجمعة مع الحج تضرع إلى الله عز وجل، فتجتمع هذه الفضائل. وأما أن تكون هناك نصوص في أن هذه الجمعة تعدل هذه الحجة تعدل 70 حجة، فإن هذا فيه لم يثبت في ذلك شيء. والمسلم كما أنه مأمور بالاتباع في عمله مأمور بالاتباع في اعتقاده، لأن بعض الناس يظن أن هذا الأمر سهل، يقول: أنا لا أفعل شيئا لكن أعتقد. يجب علينا أن نكون متبعين في اعتقادنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا، فلا نعتقد إلا ما دل عليه النص، وإلا لربما فعل الإنسان الشيء وهو يحتسب أجرا لم يشرعه الله عز وجل أو لم يدل عليه النص، فيكون كالذي يعمل بوهم وليس لعمله حقيقة. فيجب على الإنسان أن يخلص النية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من أن يصحب اعتقاده شيء من البدع المحدثة. قال رحمه الله: ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، وصلى بصلاته أهل مكة قصرا وجمعا بلا ريب. ثم أقام فصلى العصر ركعتين أيضا، وصلى بصلاته أهل مكة قصرا وجمعا، لأن بعض العلماء اختلفوا في حكم أهل مكة لأنهم ليسوا كغيرهم من أهل الآفاق، فهل يقصرون أو يتمون. الصحيح أنهم قصروا وجمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المشروع لكل الحجاج من أهل مكة ومن غيرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإتمام، ولهذا قال المصنف بلا ريب، أي أنهم صلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم يقصرون ويجمعون، وكذلك أهل مكة اليوم إذا صلى الإمام فإنهم يقتدون به في صلاتهم، يقصرون معه ويجمعون كما يفعل غيرهم من الحجاج. نعم. قال رحمه الله: فلما فرغ من صلاته أتى الموقف فوقف في ذيل الجبل عند الصخرات واستقبل القبلة. فلما فرغ من صلاته أتى الموقف، وهذا هو الانتقال الثالث للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، فإنه نزل بنمرة ثم انتقل إلى عرنة ثم انتقل إلى عرفة، فوقف في ذيل الجبل أي في أسفل الجبل واستقبله، فكان بينه وبين مكة، ولهذا ذكر بعض أهل العلم منهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في منسكه أنه يسن للحاج أن يستقبل الجبل والقبلة، فإن لم يمكنه ذلك استقبل القبلة، فهذا مع السعة. وأما إذا كان هناك مخيم يعني يكون بعيدا عن ذلك فلا يتمكن من استقبال الجبل، فإنه يستقبل القبلة، واستقبال القبلة سنة، فإن لم يستقبل القبلة في بقائه وجلوسه لا بأس، وأما عند الدعاء والتضرع فيسن له استقبال القبلة، ولو دعا من غير استقبال للقبلة فإن دعاءه صحيح، ولكن الأفضل هو أن يستقبل بدعائه القبلة مع رفع اليدين في الدعاء كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما صعود الجبل فإن هذا ليس بمشروع ولا يستحب، فينبغي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والوقت ثمين في تلك العشية، تمر ساعات ويندم الإنسان على كل تقصير قصر فيها، لهذا ينبغي لكل إنسان أن يشتغل بنفسه وأن يقلل من الانتقال من مكان إلى مكان حتى ولو كان هذا مباحا، ليتفرغ لعبادته ولدعائه، فإنه موطن عظيم يدعو الله عز وجل، فلربما استجاب الله في دعوة حصلت له بها سعادة الدنيا والآخرة، ساعات عظيمة ينبغي للمسلم أن يعرف قدرها وأن يعرف قدر هذه الساعات ومنزلتها عند الله عز وجل، فإن الحجاج يتضرعون إلى الله عز وجل، والإنسان لو كان مقصرا في نفسه يرجو أن لا يرد مع هؤلاء الحجيج، فإن كما جاء في الحديث هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، والإنسان يحقر نفسه في مثل هذا الموطن إذا ما رأى أهل الخير والصلاح توجهون إلى الله عز وجل فيدخل في زمرتهم، لعل الله عز وجل أن يقبله فيهم. هذا مع مقت النفس، كما كان بعض السلف ينظر إلى أهل عرفة فيقول إني لأظن أن الله قد غفر لهم لولا أني معهم، هذا لمقت النفس. فالإنسان إذا عرض له الشيطان وزين له عمله قال له أنت فعليه أن يعالج هذا بمقت النفس، وإذا عرض له الشيطان من باب القنوط قال له أنت المذنب المسيء وأنت تدعو ولا يستجاب لك فليتذكر ما وفقه الله إليه من العمل حتى يحصل له اعتدال. والأمر كما يقول العقلاء: العاقل طبيب نفسه، فيعرف مداخل الشيطان. كان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: من فقه العبد أن يعلم أيزداد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان أن تأتيه. فإذا عرض له الشيطان يلبس عليه في القنوط واليأس فليتذكر رحمة الله ويبشر بخير، ويعلم أن الله عز وجل غفور رحيم. وإذا جاءه الشيطان من باب العجب تذكر ذنوبه وأنه مسيء ليحصل له اعتدال. ولهذا كان بعض السلف يقول: إذا كنت ساكتا أو صامتا فأعجبك الصمت فتكلم، وإذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث فاسكت. كانوا يعالجون أنفسهم ويحاسبون النفس في كل لحظة. فنحن في حاجة إلى اتباع هديهم، وإلى معالجة النفوس، وإلى تقدير هذه الأوقات ومعرفة منزلتها ومكانتها عند الله عز وجل، وأن لا يفوت الإنسان على نفسه لحظة من هذه اللحظات العظيمة. نعم. قال رحمه الله: وكان على بعيره. نعم، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره حتى رآه الناس. وقد ذكر العلماء الحكمة من هذا: حتى يراه الناس، لأنه وجههم عليه الصلاة والسلام، قال: خذوا عني مناسككم. والناس حوله أفواج، ولا يمكن لكل إنسان منهم أن يراه إلا أن يكون مرتفعا. فوقف على بعيره عليه الصلاة والسلام مع ما هو معلوم من المشقة من ركوبه على ظهر البعير من زوال الشمس إلى الغروب، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على حرصه على أمته وعلى شدة عنايته ببيان الدين لهم. فأخذوا عنه المناسك، ونقلوا أنه شرب في ذلك اليوم قدحا من لبن، فعرفوا أنه ليس بصائم. وهذا من الحكمة التي قصدها عليه الصلاة والسلام ببقائه على ظهر البعير حتى يراه الناس. وهذا حال أهل العلم، إن لم يتمكن الناس من المجيء إليهم أن يبرزوا إليهم في مكان. وأما من كان على غير هذه الحال فإنه لا حاجة لبقائه على بعير أو مكان بارز، إن لم يحصل بذلك مصلحة لنفسه أو لغيره. نعم. قال رحمه الله: فأخذ في الدعاء والابتهال والتضرع إلى غروب الشمس. نعم، هذا هو هديه عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة، أنه أخذ في التضرع والدعاء حتى غربت الشمس، فجمع بين الوقوف وبين التضرع والدعاء، والدعاء مستحب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. فهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، تضرع إلى الله وكثرة الدعاء. ولكن لا بأس لمن جمع بين الدعاء والذكر والقراءة في مثل هذا الموطن، فإن الأعمال الصالحة مشروعة في هذا الوقت، ولو أكثر من الدعاء حتى غلب عليه واشتغل به معظم الوقت لكان هذا أوفق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان في دعائه رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة. نعم، كان عليه الصلاة والسلام في هذا الموطن رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين، كما نقل في هديه عليه الصلاة والسلام من أصحابه، رافعا يديه إلى صدره كاستطعام المسكين الذليل الذي انخفضت يده وخضع ببدنه إلى خالقه. فالمسكين يسأل الناس في ذل وسكينة وخضوع، والنبي صلى الله عليه وسلم خضوعه وذله لخالقه، وهذه أعظم مراتب العبودية، فليس للعبد منزلة أعظم وأجل وأرفع له من كمال ذله وخضوعه لمولاه. فهذه أعظم منزلة، ما هناك منزلة تحققت في عبد أعظم من منزلة الذل والخضوع لله عز وجل. ولهذا كان السجود هو من أفضل الأعمال، وهو أقرب الأحوال لله عز وجل، عندما يضع وجهه وأشرف ما فيه لخالقه مسبحا له ومنزها له عن السفل، فيقول سبحان ربي الأعلى، مع ما يحصل له من عروج القلب إلى خالقه، كما ذكر هذا العلماء المحققون. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وللعبد في حال سجوده لقلبه عروج إلى خالقه بحسب ذله وخضوعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان رافعا يديه مستكينا خاضعا ذليلا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان يدعو دعاء النبي الرسول الذي هو أشرف الخلق على الله، وهو صاحب هذه المنزلة العظيمة، وإنما كان يدعو دعاء الذليل الخاضع لله عز وجل. قال: وأخبرهم أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وهذا مما يدل على أن أفضل الدعاء وأنفعه هو دعاء يوم عرفة، وأن أفضل ما يدعى به في ذلك اليوم ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا ذكر ودعاء. قال العلماء: الكريم إذا ذكر كان هذا عنده بمنزلة الطلب، فهو ذكر لله وسؤال وطلب، فيكثر المسلم من هذا الذكر ومن هذا الدعاء ويكرره، فكلما فرغ من عدد من هذا يبلغ 100 200 أكثر، عاد إلى أوله وزاد ويكثر منه حتى يأتي الغروب وقد أكثر منه، يقوله باستحضار بهذه الكلمات وبخشوع وتضرع لله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: وذكر من دعائه في الموقف: اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، اللهم لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، وإليك مآبي ولك ربي تراثي، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ووسوسة الصدر وشتات الأمر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما تجيء به الرياح. هذا الدعاء ذكر المصنف أنه مما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ذكر المحقق هنا أن هذا الدعاء أخرجه الترمذي وقال هذا حديث غريب من هذا الوجه، ثم ذكر تضعيف الإمام الألباني له. وهذه الأحاديث المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم أهل العلم بهذا الفن بالحديث وحكموا بضعفها فإنه لا يعتد بالأحاديث الضعيفة، وإن كانت هذه الأدعية لما اشتملت عليه من تضرع لله عز وجل فلا بأس أن يدعى بها على سبيل أنها من الأدعية الحسنة في معانيها، لكن اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم دعا بها هذا يحتاج إلى دليل. نعم. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، وأنا البائس الفقير المستجير الوجل المشفق المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه وذل لك جسده ورغم لك أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. وهذا أيضا الدعاء أخرجه الطبراني وذكر المحقق عن بعض المحققين أن في سنده ضعيف فلا يعتد به حتى يثبت بسند صحيح متصل، ويستعاض عن هذا بما هو ثابت منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح كالدعاء السابق الذي مر وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، ولهذا ذكره كثير من أهل العلم في مناسكهم واقتصر بعضهم عليه، ومنهم من جمع بين ذكر هذا وبعض الأدعية المأثورة الأخرى، لكن منبها أن هذا مما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن في غير عرفة. ومن هؤلاء سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله فإنه ذكر جملة طيبة من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم تنقل عنه في عشية عرفة، فالأولى أن يدعى بهذه الأدعية الثابتة عن عليه الصلاة والسلام وإن لم ينقل أنه دعا بها في عرفة لأنها من أدعيته، ولربما دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم في عشية عرفة لكنه لم ينقل إلينا لأنه كان يسر بدعائه عليه الصلاة والسلام متضرعا لربه عز وجل. وفي حديث علي رضي الله عنه عند البيهقي أنه قال صلى الله عليه وسلم أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أعوذ بك من وسواس الصدر وشتات الأمر وفتنة القبر، اللهم إني أعوذ بك من شر ما يلج في النهار ومن شر ما تهب به الرياح ومن شر بوائق الدهر. وهذا الحديث أيضا ذكر المحقق أنه أخرجه البيهقي وذكر أن في سنده انقطاع، ولكن صدر الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا السياق لم يثبت، وصدر الحديث هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل في الإفاضة من عرفة. فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفات بالسكينة وضم إليه زمام ناقته حتى إن رأسها ليصيب طرف رحله، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع أي ليس بالإسراع. ثم ذكر المصنف وعقد هذا الفصل للإفاضة من عرفة، قال: فلما غربت الشمس واستحكم غروبها بحيث ذهبت الصفرة أفاض من عرفات بالسكينة، أي أنه خرج من عرفة بعد أن غربت الشمس واستحكم غروبها حتى ذهبت الصفرة وتأكد غروب الشمس ودخول الليل، فدفع من عرفة إلى مزدلفة وعليه السكينة. قال: وضم إليه زمام ناقته، أي خطام الناقة، حتى إن رأسها لا يصيب طرف رحله، أي أنه أخذ بزمام الناقة إليه حتى إن رأسها لا يصيب طرف الرحل حتى لا تسرع. وكان يوصي الناس بالسكينة، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي ليس بالإسراع. ومن حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل شرع لنبيه في هذا الموطن السكينة يمتثلها في هديه ويوجه إليها. ومن رأى حال الناس اليوم وكثرة ارتفاع الأصوات والاضطراب والضجيج والمسارعة في الخروج من عرفة، يعني أدرك أن هذا الدين تشريع من رب العالمين، وأدرك أيضا تقصير الناس في هذه السنة، فكثرة التزاحم والضجيج وإسراع أصحاب السيارات بسرعة فائقة، حتى إنهم لربما سببوا الخوف والهلع لدى بعض المشاة، ويكون الناس في اضطراب حتى أن الذي يريد الدعاء والذكر قد يشغل عن ذكره ودعائه، فهذا مما فيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي للناس أن يعوا هذا الأمر، وأن يكثر من يذكر بالسكينة في مثل هذه اللحظة حتى ينتشر الخير. وقبل سنوات قليلة كانت هناك كثير من الأخطاء منتشرة في الحج، فما زال أهل العلم ينبهون عليها، حتى بحمد الله تلاشى الكثير منها. ونحن نرجو أن يأتي يوم من الأيام إن شاء الله وتذهب هذه المخالفة، ويرجع الناس إلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم في لزوم السكينة. ولا نقول أن السنة عدمت، فلا يزال في الأمة خير، لكن الذي يغلب على الناس إلا من رحم الله هو عدم العناية بهذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وأفاض من طريق المأزمين، ثم جعل يسير العنق ليس بالبطيء ولا المسرع، فإذا وجد فجوة أي متسعا نص فيها، أي رفع سيره فيها. قال: وأفاض من طريق المأزمين، وهو طريق من عرفة إلى مزدلفة. والمأزم أو طريق المأزم قيل هو الطريق الضيق، ومنه سمي هذا الطريق لضيقه بين جبلين بين المشعر وعرفة. سلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطريق، والناس اليوم إذا اضطروا إلى طريق آخر أو أنهم شق عليهم فلا بأس بالإفاضة من أي طريق، خصوصا مع التنظيم الآن، فينبغي مراعاة ذلك الأمر. ثم جعل يسير العنق ليس بالبطيء ولا المسرع، والعنق هو السير المتوسط، ليس بالبطيء وليس بالسير المسرع كما فسره المصنف. قال: فإذا وجد فجوة أي متسعا نص فيها، أي رفع سيره، إذا وجد متسعا طريقا فارغا أرخى للناقة وزاد في سيره عليه الصلاة والسلام. وهذا مما يدل على جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سيره بين أمرين عظيمين: أمر الأول الرفق بالناس، والأمر الثاني المسارعة إلى الخير وإلى الاستجابة إلى أمر الله عز وجل في الدفع من عرفة إلى مزدلفة للمبيت بها. فإذا وجد متسعا سار وزاد في السير، وإذا وجد ازدحاما بطأ في السير حتى لا يتضرر الناس. وهذا الذي ينبغي أن يسلك، وهذه السنن يخاطب بها أصحاب السيارات ومن يقوم على قيادتها، حتى يعرفوا السنة التي خوطبوا بها، فإن كل إنسان مخاطب بأمر، فهذا مما يخاطب به أصحاب السيارات الذين يقومون عليها وكذلك أصحاب الحملات. نعم. قال رحمه الله: فلما كان في أثناء الطريق نزل صلى الله عليه وسلم فبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وقال له أسامة بن زيد رضي الله عنهما: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. وكان مردفا لأسامة على ناقته. قال: فلما كان في أثناء الطريق نزل فبال وتوضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام. ما كان في طريقه نزل وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، وهذا مما يدل على مشروعية الوضوء عند الحدث، ولكنه لم يصلي، ولهذا نقل فعله عليه الصلاة والسلام لبيان أنه نزل وتمكن من الصلاة، فبال وتوضأ ولو أراد أن يصلي لصلى، لكنه أخر الصلاة حتى قال له أسامة بن زيد: الصلاة، الصلاة يا رسول الله. قال: الصلاة أمامك. فدل على أن المشروع والأفضل هو أن يصلي المفيض من عرفة في مزدلفة، هذه هي السنة. لكن نبه العلماء في فتاواهم لمن تأخر قدومه على مزدلفة إلى نصف الليل فزاد أنه يصلي، لأن الصلاة وقتها يفوت، وعلى الأحوط أن وقت العشاء يخرج بنصف الليل ويقصر الصلاتين، فيمتد وقت المغرب مع العشاء إلى نصف الليل، فإذا كان سيره يتجاوز هذا الوقت أن يصلي في الطريق ثم يواصل سيره. وأما إذا كان يؤمل أن يصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل فليؤخر الصلاة حتى يصلي في مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مردفا لأسامة بن زيد على ناقته، وهذا مما يدل على جواز الإرداف على الدابة إذا كانت لا تطيق، وفيه فضل النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه، ليس على هيئة أهل الشرف والجاه الذين يستأثرون بالراحلة أو بالإبل، وإنما كان يتواضع، كان يتواضع. ولهذا ذكر في من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم، وعدت من فضائلهم رضي الله عنهم، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا سار في طريق وبقي معه فضل ظهر فإنه يردف كما أرشد لهذا وامتثل هذا في نفسه عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه توجيه وتنبيه للسائقين لأصحاب السيارات أن من كان معه فضل مكان في سيارة فليمكن من كان يسير على قدميه من الركوب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أيضا المسلمين أن يتراحموا في مثل هذا المقام، فالمتوسع في مكان ممكن له إذا اقتصر على جزء من المكان مع من كان معه في السيارة أن يتسع المكان لغيرهم من المسلمين. فعلينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن نقف عند هذه الكلمات التي تمر في هديه وقفة المتأمل المتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا خيار الأمة لما نقلوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر إنما نقلوه للتأسي به، وأنه أردف أسامة بن زيد، فهذا مما يدل على رحمته صلى الله عليه وسلم بمن معه، وأن من كان له فضل ظهر ومتسع في مكان أن يردف وأن يمكن المشاة من الركوب حتى ينال ذلك، ينال بذلك الأجر، ويحصل له التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. توقف عند هذا، هذا والله أعلم. بارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يغفر لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. سائل يقول: شخص ذهب إلى مكة مشترطا وخلع إحرامه عند التفتيش ودخل مكة بغير إحرام، فإذا أحرم بالحج من مكة فهل عليه فدية أم لا؟ الاشتراط ينفع لمن أحسر عن البيت، وهذا الذي مكن من الذهاب إلى البيت ولم يحل بينه وبين البيت فالواجب عليه أن يكمل العمرة، وإن كان لا يقر على إحرامه بالحج والعمرة من غير تصريح. نحن دائما نوجه إلى هذا الأمر، أن الدين مبناه على الاتباع، السمع والطاعة لولاة الأمور في هذا الأمر واجب، خصوصا بعد أن تبينت الحكمة والمصلحة من ذلك، وهو الرفق يعني بالناس، فإن تزاحم الناس في مثل هذه الأماكن مهما بذل من الجهود والتوسعات فإن هذا يشق على المسلمين، فالواجب على المسلمين أن يلتزموا بهذا الأمر وأن لا يحتالوا على الأنظمة. ولا أرى أيضا الدعاة والمفتين أن يعينوا هؤلاء المتساهلين ويرخصون لهم بأنواع الحيل، فيقال له اخلع ملابس الإحرام ثم تجاوز ثم عليك كذا وكذا، هذا إعانة على المخالف، والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالذي يوجه إليه هؤلاء أن لا يحرم الواحد منهم إلا بتصريح وبإذن، فإذا أذن له نعم يدخل بإحرام وله في ذلك أجر، وأما إذا منع من هذا فلا يحتال على الأنظمة. ولكن من أحرم ومكن بعد ذلك فإنه لا يجمع إلى هذه المخالفة مخالفة أخرى، لأنه أحرم بعمرة أو بحج فوجب عليه أن يؤدي ما أحرم به ثم لا يعود لذلك مرة أخرى. هذا سائل معنى سؤاله أن امرأة حاضت في أيام الحج وبقي لها وقت على الطهارة وحضر وقت سفرها إلى بلدها، فما هو حكم طواف الإفاضة لها؟ لا بد من طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، وينبغي لرفقتها أن ينتظروها وأن يدركوا أن هذا ركن من أركان الحج لا يسقط بشيء إلا بأدائه. لكن كثير من الناس يعني يترخصون في كل شيء، حتى لو كان هذا ذهاب الصحبة أو الطائرة، فإذا أمكن أن يؤخر الحج وأن تتأخر هذه المرأة مع بعض محارمها حتى تؤدي الطواف فهذا هو الأحوط. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن صفية قد حاضت قال أحابستنا هي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين وهو قائد الأمة قال أحابستنا هي؟ امرأة، يعني تحبس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فدل على أن هذا الأمر عظيم ولا ينبغي الترخص فيه إلا عند الضرورة القصوى والمشقة البالغة، فعند ذلك يرجع إلى أهل العلم، لكن كل حالة توصف بحسبها ويرجع فيها للعلماء الكبار فيوجهون إليها. أما أن يترخص الناس ابتداء ويفتون ابتداء بهذا فإن هذا لا ينبغي. ثم لها أيضا الخيار أن تذهب ثم ترجع بعد ذلك وتطوف طواف الإفاضة، وعند ذهابها ينبغي أن تدرك أنها ما زالت في إحرامها وإنما تحللت التحلل الأصغر ويبقى التحلل الأكبر، فلا يجوز لزوجها أن يأتيها حتى تكمل حجها تطوف طواف الإفاضة، وإذا بقي عليها سعي كذلك تسعى. سائل يقول حج والدي في العام الماضي ولم ينحر هديا ولم يصم وكان متمتعا، فماذا عليه؟ وهل أستطيع أن أجبر ذلك عنه وكانت والدتي معه سواء؟ والله الواجب المبادرة إلى ذبح الهدي، فإن لم يجد أن يصوم، فما دام أنه أخر إلى هذا الوقت الذي نحن فيه فعليه أن ينظر إذا كان معه قيمة الهدي فعليه أن يذبح الهدي يعني في مكة، وإذا كان لا يجد أن يبادر بالصوم. نعم. جاءت أسئلة عن حكم الامتناع من تقليم الأظفار والأخذ من الشعر بالنسبة للحاج الذي عليه هدي لأنه سيكون متمتعا أو قارنا. نبه العلماء على هذه المسألة، أن التحلل لمن أحرم بعمرة في هذه الأيام في أيام عشر ذي الحجة أن له أن يتحلل بأخذ شيء من شعره بالتقصير أو الحلق، وهذا تحلل وهو نسك، فهو مقدم ومترجح على الامتناع من أخذ شيء من الشعر، وأما ما عدا ذلك من تقليم الأظافر وكذلك قص الشارب وكذلك الأمور الأخرى فإنه يمتنع منها حتى يضحي، فهذا النسك مستثنى، وأما ما عدا فالأولى الالتزام بذلك وعدم أخذ شيء من الشعر حتى يضحي. سائل يقول: نحج لأول مرة والمشرف يريد أن نذهب يوم التروية إلى عرفة مباشرة، ولا يريد أن نصيب السنة بالذهاب إلى منى يوم الثامن من ذي الحجة، وأيضا لا نبيت بمزدلفة يوم عرفة حتى صلاة الصبح يوم النحر، ويريد أن نذهب من مزدلفة ليلا إلى منى بحجة أن معنا نساء وكبار السن، هل بذلك نكون قد أصبنا السنة واتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله في حجته؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم واضحة، وهو أنه الذهاب إلى منى يوم التروية وإدراك الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء من اليوم الثامن والفجر من اليوم التاسع، هذا هو هديه وسنته، فمن أدرك هذه السنة فله الأجر وأدرك الفضيلة، ومن لم يفعل لشغل أو لكونه قد غلب على هذا من قبل قائد الحملة أو مشرف فإنه ليس له ذلك الأجر، لكنه معذور في هذا الأمر، وأجره على الله إن علم الله منه الحرص ولم يمنعه ذلك إلا مانع لا يقدر عليه فيرجى له الخير. وهذه الذهاب إلى منى في هذا اليوم سنة، أما المبيت في مزدلفة ليلة مزدلفة بعد الإفاضة من عرفة فهذا واجب، ولا يجوز لصاحب الحملة ولا لغيره أن يستعجل الناس قبل الفجر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الضعف والعجز فيرخص لهم بعد مغيب القمر كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم، وأما قبل ذلك فلا يرخص لأحد، وينبغي لهؤلاء الذين يقومون على الحجاج من أصحاب الحملات أن يتقوا الله في هؤلاء الحجاج الذين دفعوا أموالهم وما جاءوا إلا لطلب الأجر والثواب، فهذه الرحلة ليست نزهة يقودها المشرف على الحملة، وإنما هي رحلة عبادة يقودها الشرع، ويرجع فيها إلى أهل العلم والفتوى، هم الذين يحددون هذه الأحكام، ما يفتي المشرف معنا نساء ونذهب مباشرة، يرجع فيها إلى أهل العلم، فما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرخص للناس فيه، أما أن يكون هؤلاء الذين يفتون ويتولون هذا الأمر فهذا خطير، وعلى هؤلاء أن يراقب الله عز وجل في هؤلاء الذين أخذوا أموالهم لأداء الحج أن يكملوا حجهم، وأن يراقب الله فيهم. ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم وما خلا حج من النساء ومن الضعفة، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة، وليس كل النساء ضعيفات، ينبغي أن يدرك في الرجال وفي النساء، منهم من هو ضعيف ومنهم من هو قوي، فبعض الناس يترخص كل النساء ضعيفات، لا، بعضهن شابة تستطيع، بعض الرجال قوي، فهنا ينبغي أن ينزل الحكم تنزيلا صحيحا للضعف والعجزة، فهنا يرخص لهم في الوقت الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المسارع في ذلك وعدم الوقوف وبعضهم يقف ليأخذ الحصى، هذه مخالفة، ليس الحكمة من المبيت مزدلفة هو أخذ الحصى، وإنما هو المبيت أن يصلي المغرب والعشاء ثم يبيت وينام حتى طلوع الفجر، ثم يتضرع إلى الله بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر، ثم يدفع مزدلفة قبل طلوع الشمس، هذه هي السنة، ينبغي للحجاج أن يحرصوا عليها، هذه ليلة في الحج لن تتكرر، ليلة مزدلفة، فإذا فرط فيها فرط في ثواب عظيم. ودائما أنا أنصح أيضا الحجاج أن يراجعوا أصحاب الحملات، ولا أقول ينازعوهم ويخاصموهم، لكن يخاطبوهم برفق ويذكرونهم الله ويقول لهم أنتم لكم أجر في كل حاج الآن يبيت في مزدلفة ويدعو الله عز وجل، فلك من الأجر إن شاء الله إذا أعنتهم على هذا مثل ما لأجورهم، وهم يدعون لك بالخير وينبهونهم على أهمية هذا الأمر. سائل يقول: هل لبس الكمامة للمحرم من تغطية الوجه؟ وما حكم لبس الكمامة لغير المحرم في أثناء الصلاة؟ وأرجو ذكر الدليل. لبس هذه الكمامة في الصلاة ينبغي تركه، لأن المسلم مأمور في الصلاة أن يتخذ الزينة، كما قال الله عز وجل: وخذوا زينتكم عند كل مسجد. فالواجب أن للمسلم أن يكون على هيئة حسنة، ومن اتخاذ الزينة أن يكون المسلم على هيئة حسنة، بحيث لو أراد أن يقابل مسؤولا أو وجيها أو عالما ما يقابله بالكمام، وهذا مما تأدب عليه الناس ويعرفه الناس. فكذلك في مناجاته لله ينبغي أن يكون على هذا الأمر. أما من اضطر إلى ذلك بأن أوصاه طبيب أنه قد يشق عليه الازدحام، أو قد يصاب بمرض، أو عنده مناعة أو ضعف المناعة الشديد بحيث يخشى عليه، فوجه لهذا، فهذا من باب الضرورة لا بأس في الصلاة. وأما مع عدم ذلك فالأولى ترك هذا الأمر خاصة في الصلاة، وأما ما بعد الصلاة فالأمر سهل، والإنسان عليه أن يتمسك بأقوى الأسباب في الوقاية من الأمراض، وهو التوكل على الله والمحافظة على أدعية الصباح والمساء، وكذلك الشرب من ماء زمزم، وكذلك الأخذ يعني بالأسباب التي يوجه إليها الأطباء من تناول بعض الأدوية أو بعض الأشربة التي هي تعين الإنسان بتوفيق الله عز وجل يعني على الوقاية من هذه الأمراض. يسلك الإنسان الأسباب المعروفة الواضحة. وأما في الحج فتغطية الوجه فيه خلاف بين أهل العلم، وممن يفتي بعدم ذلك ويرى أن ترك التغطية أولى منهم الشيخ عبد العزيز بن باز، ويستدل بالحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقصته دابته، قال: لا تخمروا وجهه، في بعض الروايات لا تخمروا رأسه، وفي بعض الروايات ولا وجهه. وإن كان بعض أهل العلم يضعف هذه الزيادة، إلا أن بعض العلماء يحتج بها. ولا شك أن الأحوط هو ترك تغطية الوجه، ولكن من أفتاه من أهل العلم، من أفتاه وأخذ بفتوى من أهل العلم، فإنه لا يشدد على الناس إذا ما وجههم العلماء إلى شيء. سائل يقول: هل يجوز للمرأة التي تريد التحلل من العمرة أن تأخذ من شعرها بنفسها؟ لا بأس أن تأخذ المرأة إذا كانت في إحرام أن تأخذ من شعرها نفسه، حتى الرجل لو تمكن أن يحلق لنفسه وأن يقصر لنفسه لا بأس. إن بعض الناس يظن أن المحرم ممنوع من أن يأخذ من شعره، وأنه لا بد أن يحلق له أو أن يقصر المرأة غيرها، هذا غير صحيح. العبرة بالتقصير، سواء فعلت هي بنفسها أو قصر لها، ولكن العبرة بالتقصير الصحيح الذي يتحقق به النسك. يقول: أريد التمتع ولكن أصل إلى مكة صباح يوم الثامن، فهل بعد الفراغ من أعمال العمرة أتحلل بالتقصير ثم ألبي في ذات الوقت بالحج دون أن أخلع ملابس الإحرام ثم أتوجه إلى منى؟ نعم لا بأس، إذا كنت تلبس ملابس الإحرام وليس هناك متسع لتغيير هذه الملابس أو لغسلها لا بأس أن تحرم بالحج وأنت على حالك، لأن التحلل الشرعي ليس هو بفسخ هذه الملابس كما يظن البعض، وإنما هو بالتقصير، فإذا قصرت من شعرك فأنت حلال، وهذه الملابس لو خلعتها من ساعتك فليس عليك شيء، ولو بقيت عليك للحاجة إليها ولعدم وجود ملابس أخرى فأنت على ما أنت عليه. فإذا أردت الحج تلبي بالحج وهي عليك، ثم تنتقل بعد ذلك إلى الإحرام بالحج فتكون محرما، لا يسعك بعد ذلك أن تخلع هذه الملابس وتلبس المخيط، إلا أن تخلعها وتلبس غيرها من الملابس الإحرام. نعم. سائل يقول إذا كان الحاج في مكة وقد جاء من بلد بعيد فهل يكمل صلواته أو يقصر إذا كان يصلي منفردا وجزاكم الله خيرا؟ إذا قدم الحاج إلى مكة وبقي فيها وأقام مدة فإنه يتم في أثناء إقامته في مكة، مثل الآن الذين يأتون إلى مكة ويبقون فيها أياما تزيد عن 4 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام وقصر. وأما إذا زادت إقامته عن أكثر من هذه الأيام بحيث أتى قبل شهر ذي الحجة أو أتى في أول العشر وبقي إلى اليوم 8 فإنه يتم صلاته. ثم إذا أحرم بالحج وصعد إلى منى عند ذلك يقصر كغيره من الحجاج، كما أن أهل مكة يقصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا احتلم الحاج فهل يجب عليه تبديل الإحرام أم يغسله فقط؟ أولا المني ليس بنجس، فإذا لم يصب الإحرام والإزار إلا المني فهو ليس بنجس، وكانت عائشة تفركه من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، فلو بقي فهو ليس بنجس، ولو فرك بحيث يذهب مادته فهذا حسن، ولو غسل فهذا طيب. وأما إذا أصاب اللباس غيره كالمذي فإن هذا ينبغي أن ينضح، وإذا أصابه شيء من البول أو الغائط فهذا لابد أن يغسل. ينبغي أن تعرف يعني أحكام تطهير النجاسة وما قد يظن أنه من النجاسة، فهو إذا اغتسل الواجب عليه الاغتسال، إذا احتلم وخرج المني فيجب عليه الاغتسال. وأما تبديل الإحرام فإن تمكن من ذلك فحسن، وإن لم يتمكن وغسله أو فركه فلا بأس بذلك. يقول إذا ذهبت إلى جدة بعد الحج وأردت الرجوع إلى مكة فهل أهل بعمرة أم أدخل بدون عمرة؟ لك الخيار، أنت إذا انتهيت من أعمال الحج وخرجت إلى جدة لحاجة ثم أردت الرجوع إلى مكة للإتيان بعمرة فلك هذا، وإن رجعت من غير عمرة فلك هذا، لأن المواقيت إنما يحرم منها. وكذلك من كان في جدة وميقاته مكانه الذي هو فيه إنما يحرم منه من أراد الحج والعمرة، أما من دخل مكة وهو لا يريد حجا ولا عمرة فيسعه أن يدخل مكة من غير إحرام، وإذا أراد أن يطوف يتنفل فله ذلك، وإن أراد أن يصلي فله ذلك، فالأمر في هذا واسع. سائل يذكر أن زوجته لها ضفائر في شعرها فهل يجوز لها أن تأخذ من تلك الضفائر أو يجب عليها نقض الضفائر؟ بل تأخذ من الضفائر، والعلماء قديما كانوا يقولون المرأة تأخذ من ضفائرها، وإن كان هذا قل في النساء اليوم فيقال تجمع يعني شعرها، فالأصل هو إذا كان الشعر مجتمع وكان شعرها على هيئة ضفائر فتأخذ منه، إذا كان يعني على هيئة ضفائر في اليمين واليسار أن تأخذ من الضفائر التي في اليمين ومن الضفائر التي في اليسار بقدر أنملة، وإذا كانت ليس إلا ضفيرتان إحداهما في اليمين والأخرى في الشمال فتأخذ من كل من، أو كانت في الأمام والخلف، المهم هو أن تأخذ من رؤوس الشعر بمقدار الأنملة. نعم. ماذا يفعل الحجاج إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة؟ إذا صادف يوم العيد يوم الجمعة فالحجاج ليس عليهم جمعة وليس عليهم عيد، وإنما يصلون في منى مع الإمام، يصلون ظهرا ويقصرون الصلاة أي يصلون الجمعة، وكذلك لا يصلون العيد في منى، وإنما يصلي أهل مكة، فمن نزل إلى مكة وصلى العيد صلي مع الناس، ولكن ليس من السنة هو أن يبادروا إلى الصلاة، بل السنة المبادرة إلى رمي جمرة العقبة وإلى التقصير والتحلل التحلل الأصغر، ثم بعد ذلك التطيب والذهاب إلى المسجد الحرام والطواف. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: ما الذي يستحب عمله في الأيام العشر لغير المسافر للحج؟ وهل الإمساك عن قص الشعر والأظفار يكون من نهار اليوم الأول؟ الإمساك عن أخذ الشعر هو بدخول هذه العشر، وهو بغروب الشمس، بغروب شمس اليوم الأخير من شهر ذي القعدة، وإذا ثبت رؤية الهلال ودخول ذي الحجة فإنه يمتنع من تلك الليلة. فلو ثبت أن غدا هو اليوم الأول من هذه العشر فإنه لا تأخذ هذه الليلة، لا يأخذ شيء، أن هذه الليلة التابعة لليوم القادم إذا ثبت هذا. وإن لم يثبت فالعبرة بثبوت الرؤية، ولكن الاحتياط إذا لم يعلن عن شيء أن يحتاط الإنسان فيأخذ قبل غروب الشمس، بحيث إذا غربت الشمس لا يأخذ، لأنه لا يتأكد من هذا إلا بعد أيام عندما يعلن عن دخول ذي الحجة. وأما المشروع فهو سائر أعمال البر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل فيها الصالح أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل له: وللجهاد في سبيل الله؟ قال: وللجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فهذا دليل على أن سائر أعمال البر من الصيام والصدقة والذكر وقراءة القرآن وكذلك سائر أنواع الإحسان إلى المسلمين فإنه يشرع في هذه الأيام، والعمل فيها أفضل من غيرها من الأيام. سائل يقول: جئت من تبوك وأريد أن أحرم للحج من ذي الحليفة اليوم متمتعا، فهل إذا أتيت مكة وخلصت العمرة يجوز لي أن أذهب إلى المدينة وأرجع إلى مكة مرة ثانية بدون إحرام؟ إذا حرمت بعمرة ودخلت مكة تكون بهذا متمتعا إذا أتيت بهذه العمرة في هذه الأيام. وأما رجوعك من مكة إلى المدينة إذا كان لحاجة فلا بأس، لكن إذا رجعت من المدينة إلى مكة فلا بد أن ترجع بإحرام، إما أن تحرم بعمرة أخرى وإما بالحج، لأنك تجاوزت الميقات وأتيت للمدينة، فلا ترجع إلى مكة في سفرك الثاني إلا وأنت محرم. وأما إذا كان يريد بالرجوع إلى المدينة أن يحرم منها بعمرة أخرى فهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة ليعود إليها معتمرا، لا أن يأتي للمدينة ولا التنعيم ولا غيرها من الأماكن، وإنما كان يدخل مكة إليها من الخارج معتمرا. ذكر شيخ الإسلام هذا في منسكه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج من مكة ليرجع إليها معتمرا، لكن من خرج لحاجة ثم بدا له بعد ذلك أن يعتمر فلا بأس. سائل يقول: هل يصح أن أطوف بالبيت وأنا أحمل حقيبة أوراقي وأغراضي؟ لا بأس بذلك، إذا كانت حقيبة يعني فيها الأغراض وتحتاج إليها لا بأس، المهم أن لا تلبس المخيط أو لا تكون هذه الحقيبة بمثابة الجيب الذي يكون في الظهر وهي على هيئة قميص أو شيء، إذا كانت ليست بلباس لا بأس بها. سائل يقول: ماذا على من تكرر منه الوقوع في محظورات الإحرام؟ هل يفدي فدية واحدة أو يفدي على حسب ما وقع منه من المحظورات؟ إذا كان هذا المحظور واحدا وتكرر ولم يفدي، يفدي فدية واحدة. وأما إذا تكرر منه، إذا وقع منه ثم فدى ثم فعله أخرى، فيفدي مرة ثانية. وأما إذا كان متنوعا فإنه يفدي عن كل محظور بفدية، مثل قص شعره وقلم أظفاره فيفدي بفدية لتقليم الأظافر وأخرى لقص الشعر، أو لبس وقص شعره لبس المخيط فيفدي عن كل محظور بفدية. يقول ما الأفضل لمن حج عن نفسه ووجد فرصة أخرى، هل يحج عن نفسه أو يحج عن جدته التي توفيت ولم تحج؟ هذه الأعمال والمفاضلة بين الأعمال باب دقيق، وينبغي التنبه للأصول التي يرجع إليها في ضبط هذه المسائل، فإن الحج فيه فضيلة في جهة حج الإنسان عن نفسه وتكرار الحج، وأيضا الإحسان إلى الأقارب خصوصا الوالدين، ومثل الجدة وهي في مقام الوالدة أو الوالد، فإن هذا فيه أجر عظيم، خصوصا إذا كان هذا الميت لم يحج حجة الفريضة. فالذي يظهر والله أعلم أن إسقاط الفريضة عن الجدة إذا كانت لم تحج لعله يترجح والله أعلم، وهذا لأنه يسقط الفريضة عنها وله أجر، فإنه لا يفوته الأجر بحجه عن جدته، بل هو مأجور على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رفعت له المرأة صبيا وقالت ألي هذا حج، قال نعم ولك أجر. فالحج هو أجره لمن حج عنه، ولكن من حج له الأجر في الإحسان إلى الغير وإلى الميت، خاصة إذا كان ميتا لم يسقط الفريضة. وأيضا لعل هذا يرجع إلى الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكل واحد منا لو مات وهو لم يسقط الفريضة عن نفسه فإنه يتمنى من يقوم من أهله ومن ذويه بإسقاط هذه الفريضة عن نفسه، فيحب لغيره ما يحب لنفسه. بارك الله فيكم. من أراد الحج هل له أن يصوم أيام عشر ذي الحجة ما عدا عرفة؟ إذا استقر بمكة أو كذلك كان في المدينة ولم يسافر فلا بأس بالصيام في حال الإقامة، أما إذا كان في الطريق فالأولى عدم الصيام، فإذا استقر بمكة أو المدينة فله أن يصوم يعني هذه الأيام يتقرب إلى الله عز وجل بالصيام فيها، إلا يوم عرفة، يومان يوم العيد هذا لا يصام ولا يجوز صيامه لا لحاج ولا لغيره، ويوم عرفة السنة للحاج أن لا يصومه ويسن صيامه ويتأكد لغير الحجاج. وأما بقية الأيام فإذا كان الحاج أو غيره في غير سفر فيشرع يعني لهم صيام هذه الأيام أو بعضها. يقول السائل ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للضعف والنساء في السير من مزدلفة آخر الليل متى هو بالضبط؟ بعد مغيب القمر، قال بعض العلماء بعد منتصف الليل، فإذا غاب القمر أو انتصف الليل فإنه وقت للرخصة. والذي في الحديث أنه غاب أنه رخص لهم بعد مغيب القمر، هذا يكون بعد منتصف الليل، لكن بعض العلماء يقول من أقام بمزدلفة أكثر من نصف الليل فالحكم للغالب، والاحتياط هو أن يكون الدفع بعد مغيب القمر. نعم. يقول السائل بعد رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة والسعي هل يعتبر تحللا كاملا؟ أعد. بعد رمي جمرة العقبة وعمل طواف الإفاضة والسعي هل يعتبر تحللا كاملا؟ مع التقصير أو الحلق، يرمي جمرة العقبة ويقصر أو يحلق أو يقصر ويطوف طواف الإفاضة ويسعى، فإذا فعل ذلك تحلل التحلل الكامل. في السنة، يقول السائل في السنة الماضية لما كنا في الوقوف بعرفة قيل لنا أن نمشي إلى الطريق لنركب الحافلات بسبب الزحام، وكان ذلك قبل غروب الشمس، فما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم. لا يجوز الخروج من عرفة للحجاج قبل غروب الشمس، ومن خرج قبل ذلك فعليه أن يرجع إليها قبل غروب الشمس، مثل من خرج في العصر تبين له أنه خارج عرفة أو دفع في الزحام فعليه أن يرجع، فإذا رجع وغربت عليه الشمس وهو في عرفة فليس عليه شيء. يقول السائل: إذا جئت في الركعة الأخيرة من صلاة الجماعة وليس معي أحد في الصف الأخير، هل أنتظر حتى يأتي أحد أم أصلي لأن صلاة الجماعة ستفوت؟ بل الواجب هو أن تبحث عن فرجة وأن تدخل بين الصفوف إن أمكن، فإن لم تجد فالأمر مبناه على الاستطاعة، إن لم يأتي من يصف معك فتنتظر، فإن أتى أحد وإلا فليس عليك حرج، تصلي بعد ذلك مع جماعة أخرى. سائل يقول: علي دين فهل أحج أم لا بد أن أستأذن من صاحب الدين؟ لكني لا أستطيع أن أستأذنه في الوقت الحالي، وأنا أعلم أني لو استأذنته سيرضى. الواجب هو المبادرة بقضاء الدين، لأن الدين لا يهون منه، والميت إذا مات هو مرهون بدينه، ولو كان من أهل الجنة فإنه يبقى محبوسا على باب الجنة حتى يقضى عنه الدين، والنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على صاحب الدين حتى قضي عنه. وأما الحج فهو على الاستطاعة، لو مات ولم يحج ومع عدم الاستطاعة فإنه لا يؤاخذ بذلك، فهنا ينبغي المبادرة إلى قضاء الدين، إذا كان قيمة الحج بقدر هذا الدين ويخفف الدين فعليه أن يبادر إلى قضاء الدين. وأما إذا كان يعني الحج لا ليس فيه تلك النفقة الكبيرة التي يعني تسد الدين أو تؤثر فيه فلا بأس أن يحج. وعلى كل حال إن استأذن صاحب الدين وأذن له فلا شك أن هذا أحوط ويعني أبرأ للذمة. يقول السائل: إذا انتهيت من الحج إلا طواف الإفاضة فهل يجوز الذهاب إلى جدة لشراء شيء أم أؤجل ذلك بعد الطواف؟ الأولى أن لا تخرج، لأنك ما زلت في الحج، والحاج ليس له أن يخرج لأنه عرضة لأن يتعرض لشيء، فعليه أن يبقى في مكة ويحرص على ذلك حتى يؤدي طواف الإفاضة، لأنه ركن عظيم من أركان الحج، وكذلك إذا بقي عليه سعي ثم بعد ذلك إذا أدى بقية المناسك فيخرج. نعم. يقول السائل: المتمتع هل يجزئ له السعي بين الصفا والمروة في العمرة عن السعي مع طواف الإفاضة في الحج؟ لا، المتمتع لا بد أن يسعى بعد طواف الإفاضة، لأن السعي الأول للعمرة، عمرة المتمتع عمرة مستقلة يطوف ويسعى لها ثم يقصر ثم بعد ذلك يلبي بالحج، فالحج مستقل لا بد أن يسعى له بعد طواف الإفاضة. يقول السائل: هل هناك أذكار محددة في العمرة ومناسك الحج، وماذا يفعل من لا يحفظ هذه الأذكار، وهل يجوز أن يصطحب معه كتابا؟ ليس هناك أذكار مخصصة للحج إلا ما هو مشروع في كل يوم وفي كل وقت، مثل أذكار الصباح والمساء والأذكار التي تكون بعد الصلوات، فهذه يحرص عليها في حجه وفي غير الحج. وما تقدم أيضا في الدعاء في الطواف بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في عرفة، هذا هو المعروف المشروع. ولكن كلما أكثر من الذكر والدعاء تضرع إلى الله عز وجل في أثناء حجه فله في ذلك أجر. وإن لم يحفظ هذه الأدعية والأذكار واقتنى كتابا وقرأ منه فهذا حسن إذا كان لا يحفظ. نعم. يقول السائل: في ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة والسقاة والضعفة في عدم المبيت بمزدلفة والمبيت بها هو من واجبات الحج، فهل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بفدية؟ المعروف أن من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزمه بفدية، وإنما هو ترخيص، لأن هؤلاء عملهم يتعلق بخدمة الحجيج، وإنما يفدي من فعل شيئا من غير حاجة أو اضطر إلى ذلك، فإنه يفجي. أما من كان رخص له النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يحضرني والله أعلم أنه لم يلزمهم بفدية. نعم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.